كما هو مطلوب. ودون إطالة أقرأ هذه الأسئلة مع هذه الإجابة عليها بشكل من الإيجاز والاختصار. هذا سائل قال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، لماذا لم يتمتع بالعمرة إلى الحج، بما أن التمتع يلزمه الهدي كما يلزم القارئ؟ معروف عند العلماء أن من ساق الهدي فالأفضل له القران. من ساق الهدي معه، أي أتى بالهدي بالشاة أو بالإبل أو بالبقرة يسوقها معه، هذا الأفضل له أن ينوي عند إحرامه الحج والعمرة معا، أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، وإما أن يقول لبيك اللهم عمرة ثم بعد ذلك قبل أن يطوف بالبيت وقبل أن يشرع في الطواف يدخل الحج على العمرة. فالذي يسوق الهدي الأفضل له القران، والذي لا يسوق الهدي معه كما هو حال المسلمين اليوم، لأنه يصعب على الناس اليوم أن يسوقوا الهدي معهم لركوبهم الطائرات ووسائل النقل المتطورة والتي لا تسمح يعني في الغالب أن يسوق الناس الهدي معهم، يسوقونه من بلادهم إلى مكة ويذبحونه يوم أن يبلغ محله، وهو اليوم العاشر من الأضحى. وإن كان كما يقول الشيخ الجزائري حفظه الله تعالى أن الأوروبيين اليوم للأسف الشديد يحملون الكلاب معهم إنما توجهوا، ويحملون معهم الحيوانات التي يريدونها، ولهم أمكنة خاصة بهم ويحترمون ربما أحيانا أكثر من الإنسان، وينتقلون من بلد إلى آخر بكلابهم وبقططهم. غير العجيب أن المسلمين اليوم لا يسوقون الهدي بحكم أن الوسائل هذه وسائل النقل وسائل الركوب لا تسمح بذلك، لكن الواقع أن الناس اليوم لا يسوقون الهدي. ولهذا فنحن مثلا إذا قمنا بهذا الواجب وهو حج بيت الله الحرام، الأفضل لنا أن ندخل بالتمتع، والتمتع هو أن الإنسان يدخل بعمرة، يؤدي العمرة من طواف وسعي ثم يحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يتحلل أي يلبس ثيابه وينتظر أيام الحج، أو ينتظر يوم الثامن من ذي الحجة الذي يسمى بيوم التروية، فيغتسل من مكان إقامته وتواجده وهو الفندق، ثم بعد ذلك يلبس الإحرام ويقول لبيك اللهم حجة، ثم يشرع في التلبية ويذهب إلى منى ثم يكمل المناسك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا لأنه ساق الهدي معه، ولهذا قال: لو لم أني سقت الهدي لأحللت معكم، لأنه أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي والذين أفردوا بالحج أن يتحللوا بعد طوافهم، أمرهم أن يتحللوا وقال لهم هذا الأفضل، ودخلت العمرة إلى الحج إلى يوم القيامة. قالوا: ألعامنا هذا؟ قال: لا، بل لأبد الأبد. فكانت السنة، بل ذهب بعض العلماء وعلى رأسهم حبر الأمة عبد الله بن عباس أن الحج الواجب فيه التمتع دون الإفراد والقران، وكانوا يقولون له: يا عبد الله بن عباس، إن أبا بكر وعمر يقولان بالإفراد. فقال: يوشك أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ وهذا الرأي هو الذي أيضا نصره وعززه بالأدلة وانتصر له أيما انتصار الإمام ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد، وكذلك الإمام بن حزم في المحلى، وآخرهم الشيخ الألباني رحمه الله فيما ألف من كتب ورسائل فيما يتعلق بالحج، وبين أن التمتع هو الواجب على الناس اليوم. هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول. قال: ذكرتم فيما معنى أن الصبي يجزئه الحج ولمن حج به الأجر، ثم ذكرتم أن غير العاقل لا يجزئه الحج حتى يعقل، والمعلوم أن الصبي والمجنون والنائم على حد سواء بحيث رفع عنهم القلم. هذا في الحقيقة مثل هذا الاعتراض ليس بشيء. لماذا؟ لأن الصبي لا يجب عليه الحج، ومثله المجنون حتى يفيق. والصبي إذا حج أجزأه، لماذا؟ لأنه قام بما يجب عليه من حيث تأديته للأركان، فالحج مجزئ من حيث حصول الأجر والثواب له، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. ولهذا لو حج وهو صبي فإن هذه الحجة لا تكون حجة الإسلام، ومتى بلغ لزمه الحج. إذا فنقول أن للصبي حجتان، إن حج وهو صغير أعاد الحج بعد البلوغ، لأن الحج الذي يكون قبل البلوغ لا يكون مجزئا من حيث أنه حجة الإسلام، أما من حيث الإجزاء أنه يحصل له الثواب ويكون هذا من الأعمال الصالحة فنعم. ولقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان والنساء ولم يمنحهم. وذكرنا كيفية حج الصبي. الصبي قال العلماء إذا كان الصبي يعقل، يعني عنده 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات، ويدرك ويعقل. إذا قلت له مثلا أنك الآن في الميقات، قل لبيك اللهم عمرة، وإذا أتى إلى البيت تقول له الآن نطوف بالبيت 7 ويطوف، وتأمره أن يذكر الله عز وجل، فهو يعقل هذه الأمور، فهو يفعلها كما يفعلها الكبير إذا حج مع وليه أو مع أبيه أو مع أي إنسان آخر، فيجزئه الحج. ووالده لا ينوب عليه بشيء إذا كان هو قادر على تأدية هذه الأمور من طواف وسعي وحلق وما إلى ذلك. لكن إن كان هذا الصبي صغيرا بحيث لا يعقل ولا يدرك، كالصبي الذي عنده مثلا 3 سنوات أو 4 سنوات لا يدرك، هنا كيف العمل؟ أنه في بعض الأعمال تنوب أنت عنه، فمثلا هو لا يدرك ولا يعرف النية في الإحرام، عقد النية من أجل الدخول في النسك لا يعقلها، فأنت تنوي مكانه. وفي الطواف أيضا لا يستطيع هو أن يطوف لوحده، فأنت لو حملته فأنت تطوف لنفسك ولا تطوف لغيره، ولهذا تطوف أنت عن نفسك أولا ثم بعد ذلك تطوف به ثانيا، وكذلك تفعل في السعي. ولكن إذا كان يميز ويدرك يطوف لوحده أو وهو معك، لكن إن كان صغيرا مثلا وتحمله وهو لا يدرك، هنا يجوز لك أن تنوب عنه بحيث أنك تطوف أولا لنفسك ثم بعد ذلك تطوف للصبي، وكذلك في السعي تسعى لنفسك ثم تسعى للصبي. وأما الرمي مثلا رمي الجمرات فهذا أيضا تنوب عنه، لأن الإنسان يجوز أن ينوب عن العاجز وعن المرأة في مثل الزحام أو عن الرجل الكبير فتجوز النيابة. أما إذا لم يكن هناك يعني حرج أو صعوبة فإنه يتعين على كل إنسان أن يرمي حتى ولو كانت المرأة، ولأن بعض الناس يتساهلون فيقولون بأن التوكيل في الرمي جائز ويجعلونه على إطلاقه، بمعنى يكون الإنسان قادرا يقول له أنت ارمي في مكان، وهذا لا يجوز لأنه قادر. لكن إن كان عاجزا وغير قادر ويخاف على نفسه من الزحام وربما قد يهلك، فهنا يستطيع أن ينيب غيره ليرمي في مكانه. فالإنسان إذا كان قادرا يتوجب عليه أن يقوم بهذه الأعمال. اللهم إن الهدي ذبح الهدايا هذا يجوز فيه التوكيل، القول فيك الأضحية، أنت المضحي، لكن أن توكل غيرك من أجل أن يذبح جاز لها ذلك. ومع ذلك فالأفضل أن الإنسان ينحر بيده، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحر بيده الشريفة 63 بدنة، 63 بدنة في حجة الوداع نحرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده لما في ذلك من الفضل والثواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الحج قال أفضل الحج العج والثج. العج هو كما بينه العلماء رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الهدايا والأضاحي. إذن هذا هو جواب على مسألة حج الصبي، أنه لا تجزئه حجة الإسلام إذا كان حج وهو صغير. قال هل واجب رضا الوالدين للذهاب إلى الحج إن كان لدي مال كافي وقد منعه والده أو والده من تأدية هذا الرجل؟ الجواب أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز للوالدين أن يمنع ابنهما أو بنتهما إذا كان عندها مال ووجدت محرما أن تذهب إلى الحج حجة الإسلام. أما حج التطوع فله أن يبقى مع ولده إذا طلب منه ذلك، أما حجة الإسلام فإنه لا يطيعهما في ذلك. فمتى وجب عليه الحج وكان قادرا خرج، ولو لم يسمح له بذلك. قال هذا الذي يجمع المال ليشتري دابة أو سيارة وهو يعلم أنه قادر في تجارته جمع ذلك المال، هل هنا الحج أولى له أم أنه يشتري السيارة أو يكون له أو يشتري منزلا أو يتزوج بذلك المال، أيهما يقدم؟ طبعا مسألة المركب، المركب ليس بواجب شرعي، قال الإنسان يتعين عليه أن يكون له مركب أو يشتري سيارة، الحج يقدم على ذلك. أما الزواج فهنا ينظر، إذا كان ذلك الإنسان في حاجة ماسة إلى الزواج وخاف على نفسه من الوقوع في المعصية وفي الفاحشة وما تمكن أن يصبر فيقدم هنا الزواج على الحج، وإن كان لا يخاف على نفسه وبإمكانه أن يؤخر الزواج ووجب عليه الحج فهنا يقدم الحج فيحج ثم بعد ذلك يتزوج. وسبق أن ذكرنا أن مسألة الحج وأن فرض الحج على الفور لا على التراخي، على الفور لا على التراخي، بمعنى أنك متى كنت من أهل الوجوب وكنت قادرا مستطيعا وعندك المال وعندك الراحلة فإنه يتوجب عليك أن تحج متى كنت قادرا، ولا يمكن أن تقدم على الحج شيئا آخر لا سيما إذا كان من متاع الدنيا، فإن الحج هنا هو الذي يتوجب إلا في الزواج إذا خاف على نفسه من الوقوع في المعصية قدم الزواج كما أفاده العلماء. قال بالنسبة لمن لم يستطع أن يضحي وهو متمتع فما هو السبيل الذي يكون في الحج سواء كان متمتعا أو قارنا؟ فهذا الذي يتعين في حقه هو ذبح الهدي أو ذبح الهدايا، ولا يجب عليه أن يضحي وهو في الحج، وإنما يضحي أهله إذا كان ميسورا وعنده قدرة وعنده مال كافي يترك لهم ما يضحون به، أما وهو في الحج فإنه لا يجب عليه. لكن سألنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال من أراد، قلنا له من أراد أن يضحي وهو في الحج وقد ذبح الهدي وأراد أن يضحي هل يجوز ذلك؟ قال نعم يجوز ذلك، يجوز ذلك وهو مأجور ولكن لا يجب عليه. هذا جوابه على السؤال. امرأة حجت بالمال الذي من المفروض أن تزكيه عند دوران الحول، فما حكم هذا الحج وما حكم تأخير دفع الزكاة؟ تأخير دفع الزكاة لا يجوز، تأخير دفع الزكاة لا يجوز، وإذا جاز جاز لسبب لعذر، كأن يكون ذلك الإنسان قد أرصد مالا ووعد به إنسانا ليعطيه له عند بلوغ الحول أو عند بلوغ شهر معين، فما جاء ذلك الإنسان في الموعد فأخر إخراج الزكاة إلى أن يأتي المعني فهو لا يجوز. أما أن يتأخر أو أن يؤخر دفع الزكاة بدون سبب أو عذر فهذا لا يجوز له. ومن كان عنده مال وبلغ نصابا وحال عليه الحول يجب عليه أن يؤدي زكاته، يؤدي زكاته ولا يحج إلا بعد أن يخرج، أن يخرج ما وجب عليه في الزكاة، لأن الزكاة دين الله ودين الله سبحانه وتعالى أحق أن يقضى. ولو كان إنسان عنده دين وأراد أن يحج الواجب أن يقدم الدين، أن يسدد الدين ثم بعد ذلك يحج. لكن ما حكم هذا الحج؟ الحج صحيح، ولكن تأخيرها لدفع الزكاة إذا كان عن جهل فنرجو له العفو والمغفرة، وإن كان عن تقصير والتجاهل فهذا ينبغي صاحبه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن علم أنه إذا كان في الحج قد وجب عليه إخراج الزكاة لكن هو في الحج، هل يجوز له أن يقدم إخراج الزكاة؟ نعم جاز له. فقال العلماء أنه يجوز تقديم إخراج الزكاة ولا يجوز تأخيرها. التقديم يجوز، يعني أن تخرج الزكاة قبل حوالي الحول بشهر أو شهرين هذا جائز. فالإنسان إذا كان قاصد الحج وهو يعرف أنه إذا كان في الحج يعني يكون المال نتاعه قد حال عليه الحول فليخرجه هنا، يعني ليكون مطمئن أكثر، وجاز له إن كان عنده مال أن يخرجه هناك فلا يضره ذلك. قال: هل الأثران المذكوران عن عمر بن الخطاب يدلان على تكفير تارك الحج؟ لعله يقصد قول عمر يعني فليمت يهوديا أو نصرانيا. قالوا: من يا أمير المؤمنين؟ فقال: من في, في, في, في كلام ما معناه؟ من كان من أهل الوجوب أو من قدر أن يحج فلم يحج. هذا الكلام لا يدل على تكفير تارك الحج على من يعتقد أن الحج يجب على التارك، لكن إن كان يعتقد بأنه أن الحج لا يجب عليه بمعنى أنه ليس من أركان الإسلام فهذا يكون قد جحد شيئا معلوما بالدين من الضرورة، لأن الحج هو أحد أركان الإسلام، وأركان الإسلام لا نعلم أن أحد من المسلمين يجهلها، لأن الإسلام بني على خمسة أركان معروف: البدء بالشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فمن أنكر الحج وقال بأن هذا الحج لا يجب وإنما يذهب الإنسان إلى الحج لقصد الزيارة أو من أجل السياحة وأنه لا يجب والإنسان في وسعه أن يترك الحج وما إلى ذلك، هذا لا شك أنه يكون كافرا لأنه لم يؤمن بما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. لكن إذا ترك الحج وهو يريد أن يحج لكن يقول: أنا أؤخر حتى أفرغ من أشغالي وربما أحج في آخر عمري حتى أتوب من بعض الذنوب وبعض المعاصي، وهذا كما يقال يعني رب عذر أقبح من ذنب. لكن قال بعض أهل العلم بأنه يعني يجوز تأخير الحج، فمن ربما اقتنع بهذا الدليل أو ربما كان قد أفتي بمثل هذا فلا لوم عليه، لكن ومع ذلك يجب على الإنسان أن يسأل وأن يجتهد في السؤال حتى يعرف الحق في المسألة. والمبادرة أسلم، المبادرة أسلم، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجلوا بالخروج إلى مكة فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة. الإنسان ما يدري اليوم في صحة وغدا في سقم، اليوم في غنى وغدا في فقر، اليوم في إيمان وغدا والعياذ بالله في كفر، واليوم في قوة إيمان وغدا في ضعف إيمان. فالإنسان ما يدري فينتهز الفرصة يحج والله سبحانه وتعالى يخلف عليه. ثم قال: قوله صلى الله عليه وسلم للنساء: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، ألا يقال أن هذا خاص بالنساء فقط حيث عوضهن الله بالحج والعمرة مكان الجهاد؟ لماذا ساق مثل هذا السؤال؟ هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وهذا كما قلنا استدل عليه بعض أهل العلم على أن الحج والعمرة واجبان. قال: عليهن جهاد لا شك فيه الحج والعمرة، ففيه دليل على وجوب الحج وهذا معروف من أدلة أخرى، ولكن قوله هو العمرة هذا فيه دليل على وجوب العمرة لمن قال بذلك، كما ذهب إلى ذلك الإمام ابن حزم وبعض الأئمة بأن العمرة فرض، أن الإنسان تلزمه عمرة في عمره. ولكن قالها للنساء لأجل المداومة عليه. لماذا؟ لأن الرجل قد يحج وقد يعتمر وقد يجاهد، ولكن المرأة لا تفعل الجهاد ولا يمكن لها أن تخرج إلى المعركة، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على عمل هو أشبه بالجهاد وأعظم أجرا وثوابا، وهي أن تكثر المرأة إذا كان عندها مال وعندها القدرة ووجدت المحرم الذي تسافر معه أن تكثر الحج والعمرة. ولهذا لما سمعت عائشة أم المؤمنين من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام ماذا قال؟ قال فوالله لا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على بعض الناس الذين يقولون لمن رأوه يكثر الحج الأولى أن تحج هنا في بلدك. كيف يكون الحج في البلد؟ قال يعني إعطاء للفقراء هذا أفضل من الحج؟ لا. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية قال هل أفضل التصدق على الفقراء أو الإكثار من الحج؟ قال لا يبغي الإنسان إهماله، فالإنسان قد يتصدق ولكن إذا وجد سبيل الحج فإنه يكثر من الحج. ولهذا ذكرنا غير مرة كيف كان الصحابة وكيف كان التابعون وكيف كان سلف هذه الأمة يتنافسون في مثل هذا العام، في مثل هذا العمل العظيم، يحجون سنة بعد سنة، وبعضهم كان يجعل سنة للجهاد للغزو وسنة للحج حتى توفاهم الله سبحانه وتعالى. وقد ورد عن سعيد بن المسيب وعن سفيان الثوري وعن جماعة وعبد الله بن مبارك أنهم قد حجوا أكثر من 50 وبعضهم 60 مرة وبعضهم 70 مرة، لأنهم وجدوا أن مثل هذا العمل العظيم وهو حج بيت الله الحرام من أعظم الأعمال التي تنفي والتي تمحو الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ينفيان الفقر يعني هذا لمن خاف عن المال. ولهذا قال العلماء هل يجوز للإنسان أن يقول مثلا خسرت في حج أو عمرتي 10 ملايين؟ قالوا لا يجوز أن يقول هذا. قال شحال خسرت؟ شحال استقاملك؟ قالوا الله العم غلاوة 20 مليون راح نخسرها. في الحق هذا موش خسارة. قالوا لا يجوز، وإنما يقول ربحت. لماذا؟ لأن هذا المال أنفقه لله سبحانه وتعالى، والإنسان إذا أنفق شيئا في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى يخلفه له وهو خير الرازقين. وهذا المال هو الذي يبقى لأنك أنفقته لله، ثم زيد على ذلك هو مال الله عز وجل. وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. فالإنسان لا يقول خسر بل يقول ربحت، لكن الذي ينفقه على نفسه والذي ينفقه في الشهوات والذي ينفقه في المعاصي هذا هو المال الخاسر الذي يحاسب عليه الإنسان. أما الذي ينفقه في طاعة الله عز وجل فهو إن شاء الله مال رابح، وهذه هي عين التجارة الرابحة مع الله، لأن الله عز وجل قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الأنفس يبيعها الإنسان لله وذلك في الجهاد، الجهاد في سبيل الله لأنه يجود بنفسه ويموت في سبيل الله، وأموالهم ينفقونها في الجهاد وينفقونها في الحج وفي العمرة وفي التصدق على الفقراء. فهذا عمل عظيم. قال هذا عندي كمية من مال تكفي للحج، ولكن عندي زوجة ولا تكفي هذه الكمية لنحج معا، فهل يجوز تأخير الحج حتى يتوفر المبلغ الكافي حتى نحج معا؟ هذا يفكر يعني في زوجه يعني كثيرا، فهو محق لذلك، لكن لا يلزمه أن ينتظر. متى كان عنده المال الكافي ليحج هو فليحج، لأن الإنسان لا يتوهم. نعم، أما إذا لم يكن عندها مال فليس بواجب عليه أن يعطيها المال لتحج، لأن الحج فرضه الله سبحانه وتعالى على كل إنسان إذا كان عنده مال وعنده قدرة. إذا كان عنده المال فليحج عن نفسه أولا، ثم بعد ذلك إذا فضل له مال أو نمى له مال آخر أو ربح مالا وأراد أن يحج مع زوجته فهذا أفضل، لكن لا يقول أنا أنتظر حتى نحج معا، لأن هذا الله سبحانه وتعالى خطب به كل مكلف ويتعين على كل أحد وجب عليه، فمتى كان المال عنده وجب عليه أن يحج ولا ينتظر. إذا كانت امرأة تريد أداء فريضة الحج لأول مرة ولم تجد محرما يرافقها إلى ذلك وكانت مستطيعة مالا وبدنا، هل توكل من ينوب عنها لأداء هذه الفريضة؟ ليس بلازم أن تنيب إلا إذا أيست، بمعنى لا تدري أو أنها على يقين أنها لا تجد هذا المحرم. أما إذا كانت يعني تعتقد وكان في الإمكان أن تجد محرم فتنتظر، لأن إذا لم يكن عندها محرم فليس بواجب وتنتظر، لأنه إذا لم يكن عندها زوج ربما يكون عندها أخ، إذا ما كانش عندها أخ يجب يكون عندها خال، إذا لم يكن خال يجب يكون عندها ابن، تنتظر حتى يكبر ثم بعد ذلك تحج. فلا يلزمه ولكن إذا عرفت بأنه ليس لها يعني من يذهب بها إلى الحج من المحارم، يعني ماتوا جميعا أو تركوها ولم تعرفهم، هنا يجوز لها طبعا أن توكل غيرها إذا كانت قادرة يعني بالمال والبدن، فهنا توكل غيرها ليحج مكانها. رجل عليه دين وصاحب المال استعجله، فهل عليه الأضحية أم لا؟ لا، عندك دين أدي الدين لصاحبه، فإن فضل لك المال ضحيت، إذا لم يفضل لك المال فليس بواجب أن تضحي، فلا يمكن أن تشتري الأضحية وأنت عليك ديون، سدد دينك أولا، هذا هو الواجب. هذه مسائل في الصلاة. رجل يعمل بالجزائر وهو يقطن بباثنا ويقضي بعض الأشهر في عمله، يسأل هل يقصر الصلاة مع كونه لم يعلم كم يبقى بالجزائر؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمذهب الجمهور معروف أن الإنسان إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فقالوا هذا له حكم المتم، يعني لا يقصر الصلاة يتم، وإذا نوى الإقامة أقل من 4 أيام فهنا له أن يقصر الصلاة، يعني يصلي الرباعية يصليها ركعتين. وذهب بعض أهل العلم قالوا أن ذلك راجع إلى عرف الناس، فمتى علم الإنسان أنه ليس بمقيم مثلا هنا في الجزائر لأنه يسكن مع أهله في مدينة باثنا أو ضواحيها وهو يعلم وهو يعمل في الجزائر، فهذا يجوز له التقصير، وهذا المذهب أولى وفيه الأدلة التي يعني قام بها أو قال بها أصحاب هؤلاء القوم، بأن الإنسان إذا جاء إلى بلد وهو يعمل ولا يريد الإقامة فيه فإنه يقصر الصلاة حتى ولو طالت المدة، حتى ولو كانت 4 أيام أو 10 أو شهر أو شهرين، أو حتى كما قال ابن حزم ولو مكث 10 سنين، يعني ما دام أنه لم يقيم في ذلك البلد وأن أهله يوجدون في مكان ما وهو يرجع إليه، فهو إذا كان في ذلك فإنه يقصر من الصلاة. لكن إذا سمع مثلا المؤذن في صلاة الجماعة هنا يصلي جماعة، يذهب إلى الجماعة، لكن إذا فاتته مثلا صلاة الجماعة هنا إذا صلى يصلي رباعية ركعتين، ولكن إذا كان بجنب المسجد وسمع الأذان فليلبي، وكذلك يفعل في الجمعة. قال أفيدونا، هل يجوز للمرأة العجوز التي تريد أن تحج وليس لها محرم، هل يجوز لها أن تذهب مع أحد أقاربها مع زوجته، أي يذهب هو وزوجته وهذه العجوز التي من أقاربه، فهل هذا جائز أم لا؟ الذي ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تسافر مسافة يوم وليلة أو مسافة 3 أيام أو كذا بريد إلا مع ذي محرم، لأن هذا يضمن لها صون عرضها ودينها، وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، فإذا لم تجد المحرم فأنها ليست بقادرة ولا مستطيعة ويسقط عنها الحج. إلا أن مالك رحمه الله قال بجواز خروج المرأة الكبيرة يعني العجوز مع رفقة مؤمنة، يعني تأمن من أن تقع في الفتنة، وهذا في حجة الإسلام فقط، حجة الإسلام وهي عجوز وخرجت مع رفقة مؤمنة جوز لها ذلك. ولكن أن يتوسع الناس في هذا مثلا أن تذهب المرأة الصغيرة مرأة 30 سنة ولا 20 سنة ولا 40 سنة وتروح مع أناس كما يفعلون الآن ما تعرفهم أصلا، وتروح للسفارة وتقول الإنسان هاك يعني ديرني معك في التأشيرة ويأخذها وتروح هي مع جماعة، فهذا لا ينبغي. حتى الذين يأخذون بمذهب مالك في هذا، فإن مالك رحمه الله دقق في هذه المسألة، أولا قال في حجة الإسلام ولم يقل في العمرة ولم يقل في حجة التطوع، ثم ذكر أن المرأة لا تكون صغيرة، ثم قال رفقة مؤمنة تعرفهم ولا تذهب مع أي أناس تمشي معهم، وهذا في حجة الإسلام. ولكن الدليل هذا واضح بأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين كونها عجوز أو شابة أو أنها تذهب مع رفقة أو غير رفقة، فالأولى أن المرأة إذا لم تجد محرما ألا تسافر للحج، هذا هو الأولى وهذا الذي ينصح به. قال رجل له مبلغ من المال يمكنه الذهاب إلى العمرة، فهل ينتظر ليزيد عنده المال ليذهب إلى الحج بالعلم أنه لم يحج من قبل؟ من كان عنده مال العمرة فليعتمد، وإذا بعد ذلك كان له مال الحج فليحج، إذا وصل فليتعين عليه العمرة. قال هل على الذي يحج على الغير المستطيع ببدنه أجرا على هذا العمل؟ طبعا الذي ينوب الإنسان في عمل خيري في عمل طاعة له أجر عند الله عز وجل، له أجر عند الله سبحانه وتعالى. وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة، وهذا ابن أخ له في بعض الروايات، قال له نفسه هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولهذا قال العلماء لمن يحج عن الغير أنه يجب عليه أن يحج هو أولا ثم يحج على الخير. وبعضهم قيد قال هل الحج على الغير يكون مطلقا يعني أين كان هذا الغير، فبعضهم قال هو مطلق وبعضهم قال ليس بمطلق بل هو مقيد، يعني حج الأصول عن الفروع والفروع عن الأصول، يعني إما أن يحج الولد عن أبيه وإن علا يعني جده وجد جده، وإما عن أبنائه وأبناء أبنائه ولا يتعدهم. ومنهم من أطلق، من أطلق بقال يحج على الغير شرط أن يكون قد حج عن نفسه. سؤال قال إذا كنت وراء الإمام في الصلاة السرية وهو يسرع في الصلاة مثلا، قال فلم أكمل قراءة الفاتحة وهو يركع، ومع هذا إذا لم أكمل قراءة الفاتحة هل علي شيء وهل يرجع هذا الأمر إلى الإمام؟ أنت إذا لم تكمل الفاتحة وهو ركع يجب عليك أن تركع وليس عليك شيء، ليس عليك شيء، لأنه لو أتممت القراءة لكان هو قد رفع رأسه من الركوع فيفوتك الاقتداء به، والاقتداء بالإمام واجب، فأنت تقرأ الفاتحة فإذا ركع اركع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال هل يعتبر من دخل المسجد لأداء صلاة الفجر فصلى سنة الفجر ولم يصلي تحية المسجد عمدا لاعتقاده أن سنة الفجر تقوم مقام تحية المسجد، هل يكون في هذا محقا له ذلك؟ لو أن إنسانا دخل المسجد ووجد المؤذن قد أذن للفجر أي لصلاة الفجر لصلاة الصبح ويكون قد علم دخول وقت الصلاة أي ذلك الوقت وبيحت فيه الصلاة، فيجوز له أن يصلي ركعتين يعني ينوي بهما سنة الفجر ولا شأن له بتحية المسجد، وإن شاء صلى تحية المسجد وبعد ذلك صلى سنة الفجر فهو مخير في الأمر. لكن إذا علم أنه ربما لو صلى تحية المسجد أقام يعني أقام الناس صلاة الفجر أي صلاة الصبح، هنا يصلي يعني سنة الفجر مباشرة دون أن ينويها بأنها تحية المسجد. قال هذا ما قول العلماء في قنوت الفجر. قنوت الفجر هو الدعاء الذي يقوله المصلي في الركعة الثانية، وبعضهم قال هل هو في الركعة الثانية يعني قبل الركوع أو بعد الرفع من الركوع، والقولان واردان في بعض المذاهب. والقنوت في صلاة الفجر سنة عند مالك، سنة عند الشافعي ومستحب عند المالكية، بمعنى أن المالكية من لم يأتي بدعاء القنوت فإنه لا يسجد للسهو لأنه يعتبرونه بأنه مستحب، وذكروا في ذلك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الله عز وجل، وهذا حكم علي أهل العلم بأنه ليس بحديث صحيح. وبعضهم قال حتى لو صح هذا الحديث فإنه يحمل على أنه ما زال يقنط يعني يقنط للنوازل حتى فارق الله سبحانه وتعالى، يعني فارق حتى فارق النبي صلى الله عليه وسلم الحياة ولحق بربه جل وعلا. وعليه فإن القنوت في الحقيقة لا يشرع إلا في النوازل، يعني عندما تكون نازلة أو مصيبة نزلت بالأمة هنا يجوز للناس وللإمام من باب أولى أن يقنط، ويقنط في جميع الصلوات دون تخصيص لصلاة على أخرى، أي يقنط في الصبح وبالظهر وبالعصر وبالمغرب وبالعشاء. والقنوت جائز في الوتر، هذا ثبت عن المصلي أن الإنسان يقنط في الوتر بعد الرفع من الركوع له أن يقنط. وثبت أيضا القنوت في النصف الثاني من شهر رمضان إذا كان الناس في التراويح فيجوز لهم أن يقنتوا في آخر ركعة وهي الوتر وأن يرفعوا أيديهم فيها. هل يجوز التيمم في صلاة الصبح للذي هو على جنابة ولا يريد أن يغتسل خوفا من المرض؟ الواجب على الإنسان إذا استيقظ وهو جنب أن يغتسل حتى ولو أدرك وعلم وتيقن أنه بغسله تفوته الجماعة فله أن يفعل ذلك. بل أكثر من ذلك، لو اعتقد أنه باغتساله قد يخرج الوقت الواجب عليه أن يغتسل ولو خرج الوقت. لكن إذا كان يغلب على ظنه ويتأكد وهو متأكد من هذا أن هذا الاغتسال يضر به، إما أن يتضرر بسبب حساسية عنده، وإما أن يكون عنده مرض فيخشى أن يزيد ذلك المرض أو أن يتأخر شفاؤه، هنا جاز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم. في حديث عمر بن الخطاب لما كان جبريل وهو في سورة الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان، قال وأخبرني عن الساعة، لماذا قال له هكذا؟ لأن الأعرابي الذي كان يسأل هو جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، ولهذا قاله ما المسؤول عنه بأعلم من السائل، لأن الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام وبالشرع هو جبريل، لأنه هو الواسطة بينه وبين ربه، فقال له يعني ما المسؤول أعلم بهذه الأمور من السائل، فأنت تعلم هذه الأمور، لو أنا أقول لك فيها شيء فأنت الذي تأتيني بهذا الخبر من عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولهذا الصحابة لم يعرفوه لأنه ظهر في سورة أعراب لا يعرفه من أحد ويظهر عليه آثار الصبر، لكن لما ذهب وولى مدبرا قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال سائل بالنسبة لحديث لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، هناك من قال أن شد الرحال للقبر لا يدخل في هذا الحديث لأن النهي هنا خاص بشدها إلى المساجد، فما هو رأيكم؟ سبحان الله، يعني المساجد يؤمن أو يأمن المسلم من الوقوع في الشرك إذا دخل، لأن المساجد إنما جعلت للعبادة وإقامة الصلاة، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشد الرجل رحله لزيارة مسجد، مثلا ينوي يقول أنا الآن أذهب إلى سوريا لأصلي في المسجد النبوي، يشد الرحال إلى سوريا من أجل الصلاة في المسجد، هذا لا يجوز له، لأن الرحال لا تشد إلى ثلاث مساجد، مسجد مكة ومسجد النبي ومسجد الأقصى فقط، المسجد الحرمين يعني أقصد مكة والمدينة والمسجد الأقصى، هذا هو الثالث. بعض الناس يقول هو ثالث الحرمين، هذه تسمية خاطئة، لأن المسجد الأقصى ليس بحرم، نعم هو أولى القبلتين، كان الناس يصلون بادئ ذي بدء لما شرعت الصلاة إلى المسجد الأقصى وصلوا 17 شهرا، ثم جاء الأمر بالتخلي عن هذه القبلة والتوجه إلى مكة، ولكن لا يسمى ثالث الحرمين كما يسميه بعضهم، فليس هناك حرم إلا اثنين، مسجد مكة ومسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسس على تقوى من أول يوم. والقبر كيف يزار القبر؟ أولا ليس عندنا حديث أو نص يبين جواز شد الرحال إلى القبور، ثم أن زيارة القبر الحاصل منها هو نفع الميت، هو نفع الميت بأن تدعو له، ودعائك للميت حاصل في بلدك دون أن تشد الرحال إليه، لو لم يكن من هذا القصد ومن شد الرحال إلى القبور التعظيم وسؤال هذا الميت والتبرك به، ولهذا كان من الحكمة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى لم يبين للناس قبور الأنبياء وإلا لعبدها الناس. قبور الأنبياء يعني إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر ولم يرغب أمته في زيارة قبره، وإنما رغبه في زيارة مسجده، ثم إذا زار المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قبره وسلم عليه. ومن روى بأنه من زار المدينة ولم يزورني فقد جفاني، أي زار المدينة ولم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد جفاني، فهذا الحديث قال العلماء لا يصح. فالمقصود الآن لما يذهب الإنسان ما يقولش أنا راح نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه فضل الصلاة، ولكن لا ينوي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فدونه أولى أن لا تزوره. قال هذا هل حديث أبى الله أن لا يتوب على صاحب البدعة، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صحيحا، وهل يدل على صفة من صفات الله عز وجل؟ الذي نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الطبراني بإسناد حسن عن أنس بن مالك قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفس المعنى الذي ذكره السائل، يعني الله سبحانه وتعالى كل صاحب بدعة حجب عنه التوبة حتى يدع ويترك بدعته فيتوب الله عز وجل عليه. وهذا مما يدل على أن البدعة أعظم خطرا من المعصية، لأن المعصية قد يغفرها الله عز وجل، أما البدعة فصاحبها لا يزداد إلا بعدا من الله، وقد حجب الله سبحانه وتعالى عليه التوبة حتى يدع توبته، والعاصي قد يوفق للتوبة. ولهذا لما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أساليب التضليل التي يتخذها إبليس في إغواء بني آدم وإضلالهم، قال أول ما يسعى إليه إبليس في إضلاله لبني آدم أن يوقعهم في الكفر، في كفر بالله، فإن نجوا من الكفر أوقعهم في ماذا؟ في الشرك بأنواعه، فإن سلموا من الشرك انتقل بهم إلى شيء ثالث وهو البدع، وقدمها على المعصية، بل قدمها حتى على كبائر الذنوب. قال لماذا؟ قال لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ولأن صاحب المعصية قد يتوب. لماذا؟ لأنه يعرف أنه قد أخطأ وأنه قد زل، فالذي يقتل والذي يسرق هذا يظهر له ويشعر بأنه ما فعل شيئا، أنه استولى على أموال الناس وقتلهم ظلما وزورا، فربما قد يتفكر يوما ويندم ويتوب. أما صاحب البدعة فلا يتأتى له مثل هذا الإحساس وهذا الشعور. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح، فهو يستمر عليه ويداوم عليه ويعلفه حتى يصبح عنده كالطاعة. ولهذا قال أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ولهذا تدركون سر قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع توبته. الذين يرون الله يوم القيامة هم أهل الإيمان الذين يكرمهم الله عز وجل بالدخول إلى جنته، أما الكافر فلا يرى ربه يوم القيامة. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يرون الله سبحانه وتعالى، ولأن النظر إلى الله سبحانه وتعالى هو زيادة في النعيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال العلماء الحسنى هي دخول الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا من ذلك. قال ما معنى أن يوضع له القبول في الأرض؟ أن يوضع له القبول في الأرض هذا وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا قال لجبريل إني أحبه فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله تعالى يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا الرجل يوضع له القبول في الأرض أن الناس تطمئن لأقواله ولأعماله وتستأنس به وتحبه وتستجيب له كالعلماء الربانيين في هذه الأمة، إذا تكلموا استمع لهم الناس، وإذا نصحوا قبل الناس نصحهم، وإذا يعني عنفوا على الأمة قبل الناس ما يصدر منهم، فهذا هو علامة القبول. ولهذا لما كان هارون الرشيد يطل على شرفات القصر وهو في مكة وهو السلطان، ومع ذلك يعني الناس قد تخافه وقد تتزلف إليه لخوف منه من أجل خوفه، ولكن لما رأى رجاء بن حيوة أو سفيان الثوري فيما أذكر والناس يطفون حوله ويسألونه ويوسعون له في الطريق، فقال هارون الرشيد تلك الكلمة المعروفة عنه، قال هذا هو الملك، أو قال هذا هو الملك، يعني أنه ساس الناس بماذا؟ بما جعل الله سبحانه وتعالى له من الهيبة والاحترام والتبجيل والسلطان على القلوب، لأنك تستولي على قلوب الناس هذا أفضل من أن تستولي على أبدانهم وتخيفهم بما عندك من قوة، فقال هذا هو الملك حقيقة. فهذا معنى أنه يوضع له القبول في الأرض. إذا ابتلي المسلم ببلاء فيخطر في قلبه أن الله ظلمه، فهل هذا يؤثم عليه؟ وكيف السبيل للنجاة من هذا؟ نعم، إذا خطر ببالك بأن الله عز وجل ظلمك، فما يخطر بالبال أي الخواطر التي تمر بالإنسان أو بباله، هذه الإنسان لا يحاسب عليها، لا يحاسب عليها. قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال العلماء: هذه آية في سورة البقرة نسخت بقول الله عز وجل في الآية التي بعدها، وهي قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عما تحدث به أنفسكم ما لم تقل أو تفعل. إذا قلت أو فعلت حسبت على ذلك، لكن ما دم لم تقل فإنك لا تحاسب. لكن مع ذلك نقول للإنسان لابد أن يجاهد نفسه في طرد هذه الخواطر. لماذا؟ لأن الخاطرة إذا مرت بالبال واستحكمت وظل الإنسان يعني يمررها بباله، فإنها تصبح بعد ذلك، بعد أن تكون خاطرة تصبح فكرة، وبعد أن تكون فكرة وتتكرر مرة تلو الأخرى تصبح بعد ذلك مبدأ أو عقيدة، ثم يدين الإنسان بها من حيث لا يشعر، فيعمل على طردها، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويذكر الله سبحانه وتعالى، ويعلم بأن الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلمه، وأن هذا الابتلاء هو خير له إن كان مقيما على طاعة الله عز وجل. الوقت تفضل. على كل نأخذ خمس دقائق فقط لإجابة على بعض الأسئلة، وإلا في الأسئلة التي كان من المفروض أن أجيب عليها أكثر من مما هو في الحسبان، لكن ممكن أن تكون هناك فرصة أخرى فنتم. هذا قال سائل: ما هل يجوز لمن لمس في نفسه علما أن يتصدر المجالس ويفتي الناس؟ والله في الحقيقة أن الإنسان لا ينبغي مهما أتي من علم يعني أن يتسرع في مثل هذا الأمر، لأن هذا في الحقيقة ابتلاء، أولا ابتلى به أقوام دون أقوام، والإنسان إذا كان في بداية الطلب لابد أن يوسع المشورة، يوسع المشورة، يسأل أهل العلم ويسأل طلبة العلم المتفوقين، وهو يرى من نفسه أنه أهل لذلك، يكون بعيد عن يعني عن عن عن الشبهات، ويحس بنفسه أنه أهل لذلك، وأن الناس تحترمه، وأنه يعلم أنه إذا علم الناس فإنه يلتزم بما يعلمه لهم، أي يقول ويفعل، ويكون يعني قد ألبس نفسه يعني حلية العلماء الأتقياء، و إذا سئل عن علم يعلمه أجاب بما علم، لأن كما قال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنه يريد التصدر حتى يعني يكسب الشهرة أو يعني يتقدم في بعض المجالس وهو يجد من هو أعلم منه ومن هو أفقه منه، أو يريد مثلا أن يعلم الناس من أجل أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يماري به السفهاء، أن يجادل به ضعاف العقول، أو يأكل به من الأغنياء، أو يعني يكسب به جاها أو متاعا، فهذا ينبغي الإنسان أن يجهد نفسه فيه، لأن هذه مسألة التصدر سواء للتدريس ولا للفتوى هذه مسؤولية عظيمة عظيمة جدا. وكان أبو الدرداء رحمه الله يقول: إني أخشى من الله تعالى يوم القيامة أن يناديني: يا عويمر ها قد علمت، فما عملت بما علمت. قال: هذا الذي أخشاه يوم القيامة أن أسأل. فالإنسان لا ينبغي أن يعني يتسرع في مثل هذا الأمر، ويستشير ويطمئن ويتريث حتى يرى أنه أهل لذلك، كما قال مالك رحمه الله: والله ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل العلم أني أهل لذلك. 70 من أهل العلم، ليسوا من من من أقرانه أو من ممن هو دون ممن هم دونهم في العلم. قال: 70 من أهل العلم كربيعة الرأي وغيرهم شهدوا لي بالعلم. قال: فأفتيت الناس. وهكذا كان العلماء، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما كانوا عليه من العلم والوقار. هذا قال: ما حكم الأموال الربوية يعني التي يأخذها الناس من وضعهم الأموال وإيداعهم لها في البنوك أو في صناديق التوفير، ماذا يفعلون بها؟ كلمة العلماء المعاصرين في هذا أنهم قالوا أن هذه الأموال لا ينتفع بها الإنسان الذي هو صاحب المال، يخرج ذلك المال وينفقه في المرافق العامة فيما يفيد الناس عامة، وقالوا بأن هذه النفقات أو هذه الأموال تكون في الأمور التي تذهب وتزول، كمثلا شراء مثلا أدوات أو وسائل التنظيف والمجارف وما إلى ذلك، وهذه تعطى للمساجد أو تعطى للمدارس أو تعطى لبعض الجمعيات يعني يستعملونها في المرافق العامة. وبعض أهل العلم منع، قال لا يشترى بها ما كان مثلا من الكتب أو المصاحف، قال لماذا؟ لأن شراء الكتاب الذي يتعلم منه الناس الدين أو المصحف قالوا هذا يعتبر عمل صالح، والأموال الربوية لا يستعمل الإنسان في العمل الصالح، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وأجاز بعضهم قال ما دام أنه لا ينتفع هو بها فيستطيع أن يعطيها للغير لأن ينتفع بها حتى لو تزوج بها أو بان بها جاز له، وهذا أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا يسألنا الهجرة إلى بلاد الكفار. الهجرة إلى بلاد الكفار للإقامة فيها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من كل مؤمن يقيم بين ظهراني المشركين أو الكفار، ولكن ثم تستثناء، فيجوز مثلا للإنسان من أجل التجارة يجوز له أن يذهب إلى بلاد الكفار لأجل طلب الاستشفاء أو المداوات، فهذا يجوز له. من أجل الدعوة إذا كان من المتمكنين في العلم وفي الدين وأرسل في في في في بعثة للدعوة إلى الله عز وجل والصلاة بالناس مثلا في مسجد أو في مركز إسلامي، فهذا جائز له. وكذلك يجوز للذين يعملون في السفارات أن يبعثوا من طرف الدولة، فهذا يجوز لهم لأن الضرورة تقتضي ذلك. ويجوز كذلك لمن بعث في تعليم يعني أو في في في بعثة علمية لكي يتعلم علما تحتاجه بلاده، كأن يذهب مثلا لأخذ بعض العلوم ولا التقنيات حول بعض الأسلحة ويذهب في بعثة، لكن هذا قال العلماء بشرط أن يكون هذا الرجل متمكن من دينه لا يخاف الضياع على نفسه، يعني آمن من الشهوات وآمن من الشبهات، فهذه استثناءات ذكرها العلماء في جواز الرحلة إلى بلاد الكفار. قال هل يجوز لي الخلوة بأهلي إذا لم أدخل بها؟ يقصد يعني بعد العقد ما يسمى بالعرفي أو العقد المدني، هو كلاهما سواء كان العقد يعني عرفي ولا كان يعني البلدي الرسمي يعني الموثق، فالأفضل الإنسان أن لا يدخل بأهله إلا بعد إعلان الوليمة، هذا أحوط له في دينه وأحوط له وله. ولكن العقد العرفي هذا أدهى وأمر، ما يسمى الآن بالفتحة، لأن هذا لا يكفي، بل لابد من توثيق العقد أن الإنسان يكتب ويسجل ذلك في البلدية، وقد ذكرنا هذه المسألة غير مرة. قال نرجو منكم تقديم نصيحة للشركاء الذين ينشئون شركة في تجارة أو صناعة أو زراعة. هذا الحقيقة من المشكلات التي وقع فيها كثير من المسلمين ومن إخواننا، أنهم ينشئون شركة في تجارة أو صناعة أو زراعة وما إلى ذلك، ولكن الشيء الذي أنصحهم به أنهم ينبغي إذا دفعوا مالا أن يشهدوا عليه وأن يوثقوا ذلك وأن يكتبوه وأن يشهدوا على ذلك شهدين عدلين من المؤمنين، وأن يضعوا بعض الشروط، قال مثلا هذه الشركة لها وقت معين والأعمال المنوطة بكذا وكذا ونسبة الربح كذا وكذا وفي حالة الخسران كذا وكذا، فيضبط هذه الأمور أول. أما أن يعطيه المال مثلا وقال يلا اتكل على الله وبعد بعد شهور يولي معه في شجار ويولي معه في مشكل وربما بعد ذلك يوقع بينهم الشنآن والبغضاء وقال هيا نتحاكم إلى الإمام أو نتحاكم إلى فلان، فهذا مما لا ينبغي. فالإنسان يضع الشروط المشروعة المعروفة وبعد ذلك يستطيع، فهذا أسلم له في أن يكمل في تجارته. قال هذا ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في مواد التفسير والفقه والعقيدة والحديث؟ هذا موضوع طويل فلا يمكن الآن أن نجيب عليه. ثم قال ما هي أشرطة العلماء التي فيها فوائد علمية وفتاوى قيمة؟ وهي كثيرة معروفة، ومن أجل هذه السلاسل العلمية والأشرطة التي يستفيد منها الإنسان ويستنتج منها علما جما هي أشرطة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في شرحه لكتب العقيدة أو كتب الفقه أو بعض آيات القرآن وغير كذلك من العلماء الكبار وهم معروفون في الساحة. وأكتفي إن شاء الله بهذا القدر.